إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فما معنى قوله هنا والقمل؟ لأنها قد تكون هي أغرب الكلمات. فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان هو ما طاف عليهم إما من الموت الذريع أو من الماء الغزير، يقال له طوفان. والجراد معروف، والقمل هي حيوانات كالقراد تصيب حيواناتهم وتهلكها، وهي غير القمل الذي يأتي في الرأس، لأن القمل شيء يسير، أما القمل فهي حيوانات مؤذية تصيبهم وتصيب حيواناتهم. فإذا هذا هو معنى القمل، وهي ليست القمل بالفتح وبالسكون. القمل معروف يصيب الناس وله علاجات، لكن القمل هو يصيب الحيوانات، وهو أشبه ما يكون بالقراد، وهو الدويبة الصغيرة السوداء المؤذية التي تمتص الدم. والله أعلم.